بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من المذنبين النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأهل السنة يؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا. هذه ما تتعلق بمسألة الحوض والكوثر. أما الكوثر فهو نهر أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونهر عظيم ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، نهر عظيم. وهذا النهر يصب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك كوثر وهناك حوض. أما الكوثر فهو النهر الذي يكون في الجنة، وأما الحوض فهو حوض عظيم أعطاه الله عز وجل أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. وأهل السنة يثبتون الحوض والكوثر، يثبتون الحوض والكوثر. فالحوض الذي أعطاه الله عز نبيه هو حوض عظيم، طوله كعرضه، طوله شهر وعرضه شهر، كيزانه كعدد نجوم السماء، كيزانه كعدد نجوم السماء. وهذا الحوض ماؤه كما ذكرنا في الكوثر هو نفس مائه، فماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، ومن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ومحل الكوثر، محل الكوثر وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه بعد الميزان بعد الصراط، ومنهم من يرى أنه قبل الصراط، ومنهم من يرى أنه على جنبتي الصراط. والصحيح في ذلك أن الحوض يكون قبل الصراط وهو قبل الميزان أيضا، فالحوض ثم الميزان ثم الصراط. ولا شك أن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلن يظمأ بعد ذلك أبدا، وهذا كناية على أنه سينجو بإذن الله عز وجل من عذاب الله عز وجل، وسيجوز الصراط وسيدخل الجنة. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحوض: أولا أن حوضه أكبر الحياض، وثانيا أن حوضه أكثر واردة، فأكثر من يرد، أكثر من يرد على الأنبياء هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: فإذا بسواد عظيم قد سد الأفق من ها هنا ومن ها هنا من ها هنا، فمن هؤلاء؟ فيقول الله، فيقول: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهي مسألة: هل هذا الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ الصحيح أنه لكل نبي حوض، الصحيح أن كل نبي حوض، قد جاء في السمرة وإن كان بإسناده ضعف أن لكل نبي حوض يوم القيامة، وأنا أكثرهم واردة، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن حوض النبي يتميز بما ذكرت، أنه واسع وعظيم وكبير، وأنه أكثر من يجده الناس يوم القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حوضه على هذا الصفة ذكرناها بمائه وعدد عدد آنئته ولونه وبرودته. وأما أيضا من خصائصه أن من شرب منه لم يظما بعده أبدا، ولم يرد ذلك في غير حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن أحواض الأنبياء على هذه الصفة على هذه الشيعة، فلعل من شرب من أحواض الأنبياء من أتباعهم أنهم ينالون هذا الأجر، لكن حيث لم يجد في ذلك حديث ولم يجد في ذلك نص، وقفنا على ما حفظنا في ذلك وما علمنا من ذلك أن هذا متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أيضا أن الأنبياء لهم أحواض، وأن أحواضهم يريدها أممهم من أتباعهم الصادقين، وأن من شرب من أحواضهم فإن هذه كناية على نجاته وعلى فوزه وعلى فلاحه. المسألة الأخرى أيضا في هذا الحوض أن الناس يريدونه ويذادون عنه، فكل مؤمن صادق صالح من أهل الإيمان والإسلام فإنه سيجد هذا الحوض وسيسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثني ورده وذاده الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وممن يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكفرة المرتدين الذين ارتدوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يمنعون من وروده. كذلك من يمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كل منافق أظهر الإسلام وأبطل الكفر أنه يمنع ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحدث حدثا عظيما فإنه أيضا يمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من دخل على أئمة الجور والظلم وعانم على ظلمهم وصدقهم على كذبهم وعانم على فجورهم فإنه أيضا يمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على أي شيء؟ على أن هناك من يمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عامة المسلمين الذين صدقوا وآمنوا ولم يرتكبوا شيئا يمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يريدون هذا الحوض. من ورد هذا الحوض شرب منه، ومن شرب منه فإنه لن يظمى بعد ذلك أبدا. وأهل السنة يثبتون الحوض ويتفق على ذلك، وكذلك جمع أكثر أهل الإسلام يثبتون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من بعض طوائف البدع من ينفي هذا الحوض ولا يثبته. قوله بعد ذلك: وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، أي مما يؤمن بها للسنة أيضا أن هناك فئة من الموحدين وجماعة الموحدين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد جاء ذلك فيه النص على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أنه يدخل أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، كل آخر يده بيد صاحبه. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء أن مع كل ألف سبعون ألفا يدخلون بغير حساب ولا عذاب. فحديث ابن عباس في الصحيحين في قصة أتباع الأنبياء يوم القيامة، حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواء قال: هؤلاء أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء يدخلون الجنة ابتداء ولا يحاسبون ولا يعذبون، بل يدخلونها بعد أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة. ثم الناس بعد ذلك على مراتب في حسابهم، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وخفيفا ثم يدخل الجنة، ومنهم من يشدد عليه في الحساب ويبالغ في التدقيق عليه ومناقشة، ومن نوقش الحساب كما في الحديث الصحيحين: من نوقش الحساب عذب، أي أنه من دقق الله عليه السؤال وحاسبه حساب مناقشة فإنه سيهلك ويدخل النار إلا يتغمده الله برحمته. قال: بغير سوء يمسهم، ومنهم يدخل الجنة بحساب يسير لكنهم يدخل الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. وإدخال فريق من المذنبين النار، أي أيضا مما يعتقد أهل السنة أنه لا بد أن يدخل النار بعض أهل التوحيد من أهل الكبائر والفجور والفسوق، فإنهم يجمعون أيضا أن جنس أهل الكبائر لا بد يدخل بعضهم النار، وأن من دخل النار من أهل الكبائر فإنه لا يخلد فيها أبدا الآباد، وأن دخولهم دخولا أمديا لا أبديا، فإذا دخلوا فيها وقت فإذا دخلوا فيها وعذبهم الله عز وجل ما شاء الله يعذبهم، أخرجهم بعد ذلك من النار برحمته وفضله سبحانه وتعالى وأدخلهم الجنة، وقبل أيضا بشفاعة الشافعين أيضا كشفاعة الملائكة والأنبياء والرسل الصالحين يشفعون، فيخرج الله عز وجل من النار أهل التوحيد. وأما أهل الكفر والفجور وأهل الكفر المشركون بالله والكافرون بالله عز وجل، فهؤلاء يخلدون في دار جهنم ولا يخرج منها أبدا الآباد. وأما أهل الكبائر فمن شاء الله أن يرحمه ويغفر له ولا يدخل النار فإنه يدخل الله عز وجل الجنة. ولذلك نقول أن أهل الكبائر على قسمين، قسم يدخل النار ويعذب فيها ما شاء الله يعذب ثم يدخل الجنة، وقسم يغفر الله له ويرحمه ويدخله الجنة ابتداء ولا يدخل النار ولا يدخل النار، هذا أيضا قسم آخر. وهذا معنى قول أهل السنة أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، من شاء عذبه من شاء غفر ومن شاء غفر له. فأما جنس أهل الكبائر فلا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل النار من جهة الابتداء، ولا بد أن يدخل الجنة أيضا من جهة الانتهاء. فمن جهة الابتداء لا بد أن يكون من بعض جنس الكبائر يدخل النار، وأما من جهة المآل والانتهاء فجميع أهل الكبائر يدخلون الجنة ويخلدون فيها أبدا الآباد. وهذا معنى قولهم أن جنس أهل الكبائر لا بد أن يدخل النار، وليس لك على التعيين وإنما على النوع، أي نوع أهل الكبائر لا بد أن يدخل النار. أما من جهة أعيانهم وتعيينهم فذلك كله تحت مشيئة الله عز وجل. قال بعد ذلك ثم اعتاقهم واخراجهم منها، اي ان اهل النار اذا دخلوا ينقسم الى قسمين، قسم يدخل النار ويخلد فيها ابد الاباد ولا يخرج منها ابدا، وهؤلاء هم المشركون والكفار، وقسم يدخل النار ويعذب فيها ما شاء الله يعذب ثم يخرج منها، وهؤلاء هم اهل التوحيد، هؤلاء هم اهل التوحيد. وهذا القسم خالف فيه المعتزله والخوارج، فالمعتزله والخوارج يرون ان من دخل النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، فيتفق المعتزل الخوارج على خلود أهل الكبائر في النار. أما أهل السنة فمجمعون على أن أهل الكبائر يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، وأنهم يخرجون بفضل الله سبحانه وتعالى برحمته. قال ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم، ثم اعتاقهم وإخراج من النار وإلحاقهم بإخوان الذين سبقوه من الجنة ولا يخلد، هذا محل إجماع واتفاق بين أهل السنة. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحد، هذا محل إجماع بين أهل السنة أن الكفار يخلدون وأن العصاة لا يخلدون، هذا محل إجماع بين أهل السنة أن الكفار يخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا، وأما عصاة أهل التوحيد فإنهم يخرجون منها. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يؤتى بالموت على صورة كبش، فينادي منادي يا أهل النار، فيشرئبون ويرفعون أعناقهم ينظروا، فإذا بملك بنا ملك الموت على صورة، فقال تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا ملك الموت، فيذبح على أبواب النار، ثم يقال لأهل النار خلود فلا موت، خلود فلا موت، يقول لو مات أحد لمات أهل النار من شدة حزن، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا دليل على أنهم خالدين فيها أبدا، والآيات والنصوص الكثيرة تدل على خلود النار كثيرة في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى خالدين فيها أبدا، فالله نص على تخريج في نار جهنم وأكد ذلك بالتأبيد الأبدي للكفار وأنهم لا هم أبدا الآباد. وقد وجد في هذه الأزمة من يرى أن أهل الكفر أيضا يخرجون من النار، وأن لبثهم في النار هو لبث أحقاب أي مدد طويلة، وأن مدتهم في النار مقيدة بمشيئة الله عز وجل، فنقول هذا قول باطل، فإن أهل النار لا يخرجون منها أبدا وهم فيها خالدون، وتعليقها بمشيئة الله ما شاء الله، فإن مشيئة الله اقتضت أنهم خالدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، وتعليق أيضا ما دامت السماوات والأرض ما شاء الله أن هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فالسماوات لأهل النار فسماؤهم وهو سقف دائم، وأرضهم أيضا دائمة، وما الله شاء لهم الخلود الأبدي في نار جهنم لا يخرج منها أبدا الآباد. وأما العصاة فقد جاء في سعيد الخدري وأنس مالك وأحاديث كثيرة كلها تدل على أن الله يقول أخرج يا محمد أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه قال ذرة مثقال شعيرة من إيمان، مثقال خرد من إيمان، حتى قال مثقال ذرة من إيمان، بل أن الله يخرج النار من أهل التوحيد من لم يعمل خيرا قط، ولكن معه الإسلام، معه الإسلام. إما أن يكون قال لا إله إلا الله فقط ولم يعمل خيرا بعد ذلك لبعده عن بلاد المسلمين ونشوئه في بلاد بعيدة فهو مرتكب الكبائر والمحرمات فيخرجه الله عز وجل من النار مع تركه بعض الواجبات التي أمر بها، ومثلا فعل بعض المنكرات المحرمات، ولكنه يبقى في ذات الإسلام، فهذا أيضا يخرجه الله ولم يعمل خيرا قط، وذلك بعد أصل الإسلام والإيمان. قوله هنا ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، والأخبار الواردة في الرؤية مخرج في كتاب الانتصار بطرقها، وكتاب الانتصار هذا كتاب المؤلف لكنه لم يطبع. هذه المسألة مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، هي مسألة يذكرها أهل السنة في كتب اعتقادهم، وذلك لوجود من يخالف في هذه المسألة، فإن أهل السنة مجمعون ومتفقون فيما بينهم أن الله يرى وأن الله يرى وأن الله يكرم أهل الإيمان ويكرم أهل الجنة برؤيته سبحانه وتعالى، وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم كما قال تعالى على الأرائك ينظرون، فسرت بأنهم ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. الذين أحسنوا الحسن والزيادة فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى، إلى ربها ناظرة، أي إلى وجه ربها ناظرة في الجنات. فهذه النصوص وغيرها من الآيات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يراه أهل الجنة. وما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة وحديث سعيد الخدري ومن أحاديث كثيرة جاءت الباب، منها حديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليس دونه سحاب لا تضارون في رؤيته. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى ربه سبحانه وتعالى، وأن أهل الجنة سيرون الله عز وجل كما يرون القمر ليلة ابتداره، أي ليلة 14 أو 15 ومستنير وقد ابتدر، فإنهم يرون كما يرون القمر ليس دونه سحاب، أي ليس هناك ما يحول بينهم وبين رؤية القمر. وفيه إثبات حقيقة الرؤية لله عز وجل، وأن أهل الجنة يرون ربهم حقيقة كما يرى أهل الدنيا القمر حقيقة، ففيه إثبات حقيقة الرؤية، وفيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس فيها تشبيه المرء بالمرء، فليس الله تعالى سبحانه وتعالى كالقمر، وليس القمر كربنا سبحانه وتعالى، وإنما فيه أننا كما نرى القمر وليس دوننا ودونه سحاب ولا غبار ولا قطر، كذلك سنرى ربنا في الجنات نسأل الله من فضله، لا يحول بيننا وبين رؤيته شيء سبحانه وتعالى، وهذا من تكريم الله عز وجل لأهل الجنة. والناس في رؤية الله يتفاوتون، منهم من يرى الله غدوة وعشية، منهم من يراه كل سبت، ومنهم من يراه أقل من ذلك، ومنهم يراه أكثر من ذلك، ورؤيتهم لربهم على قدر منازلهم وعلى قدر علو درجاتهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. قال ويشهد أهل السنة، والتشبيه بالرؤية للمرء بالمرء، خالف في ذلك جميع الطوائف، خالف في ذلك الجهمية والمعتزلة وكذلك غير البدع، فقالوا إن الله لا يرى ولا يرى. وأما الأشاعرة فقالوا إن الله يرى لكن ليس في جهة، يرى ولكن ليس في جهة، وهذا قول باطل، فالله يرى في جهة العلو، الله يرى سبحانه وتعالى في جهة العلو، لأنه على عرش مستوي، وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوي، حتى إذا نزل سنة الدنيا ينزل وعرشه دونه سبحانه وتعالى وفوق عرشه. فأهل السنة يثبتون أن الله يرى وأن رؤيته في جهة العلو. أما ما احتج به المعطلة كالجهم المتزع أن الله لا يرى بقوله تعالى إنك لن تراني، وقوله أيضا لا تدركه الأبصار، فليس في ذلك حجة، في قوله تعالى لا تدركه الأبصار نفي الإدراك، والإدراك أيضا منفي، فالله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأبصار ولا تحيط به الأسماع ولا تحيط به العلوم، بل ربنا أكبر من ذلك كله سبحانه وتعالى، فمعنى الإدراك والإحاطة، فلا يمكن لبصر أن يحيط بالله، ولا يمكن لسمع أن يحيط بكلام الله. فقوله لا تدرك الأبصار هو نفي الإحاطة وليس فيه نفي الرؤية، وقد غاير الله عز وجل بين الإدراك وبين الرؤية. فبقوله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فنفى الإدراك وأثبت الرؤية، ودل أن الرؤية تخالف الإدراك. فالرؤية هو أن ترى الشيء، ولا يلزم من رؤيته أنك محيط به، ولا يلزم أيضا من رؤيته أنك أدركته وأحطت به. فالسماء تراها في السماء تراها، ولا يمكنك مع رؤيتها أن تحيط بجميع جوانبها وجميع جهاتها، بل أنت ترى الباب والجدار، ولا يمكن تحيط بما وراءه وبما عن يمينه ويساره، وهذا مخلوق لله المثل الأعلى. فمعنى قول لا تدرك الأبصار أي أن الأبصار لا تحيط برؤيته الإحاطة الكاملة، وهذا الذي نفاه ربنا سبحانه وتعالى ونفاه أيضا أهل السنة. وأما قول تعالى لن تراني، فهنا نفي الرؤية ليس نفيا مؤبدا، وإنما نفي مؤقت. نفي مؤقت عندما طلب موسى من ربه أن يراه قال إنك لن تراني، وعلق رؤيته على ثبات الجبل، على ثبات الجبل، ولكن انظر الجبل استقر مكان فسوف تراني. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا، فأفاد أن الجبل الأصم الأشم القوي لم يستطع أن يثبت لتجلي الله عز وجل عليه، وقد تجلى شيء من نوره سبحانه وتعالى فاندك الجبل. فكيف إذا كشف الله عز وجل حجابه وأبدى نور وجهه سبحانه وتعالى لأحرق، كما جاء في حديث موسى لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وذلك أن أبصار الخلق ثانية في الدنيا، ولا يمكن الثاني أن يرى الباقي، كما قال ذلك مالك رحمه وتعالى قال فإذا كان يوم القيامة أعطى الله عز وجل الأجساد أبصارا وأجسادا باقية لا تفنى حتى تستطيع أن ترى من لا يفنى وهو ربنا سبحانه وتعالى. فقول لن ترى ليس فيه نفي الرؤية التأمين. ودليل ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر، لأن بعض يقول أن لن تفيد النفي المؤبد، وهذا قول باطل، وقد رده ابن مالك رحمه الله تعالى، ورده غيره من اللغة. ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل أنه قال في قول تعالى ولن يتمنوه أبدا، عندما ذكر بني إسرائيل في تمنيه اللون قال ولن يتمنوه أبدا، فقوله ولن يتمنوه أبدا أكد لن، قال بلن لن يتمنوه أبدا، وأكد بالتأبيد، ولو كانت لن تفيد التأبيد بنفسها لما عقب بعد لن بقوله أبدا. وأيضا أن بني إسرائيل واليهود الذين دخلوا النار من الكفر منهم أنهم ينادون مالك ليقضي علينا ربك، فهم يتمنون الموت في النار، فلو كان لم تفيد النفي المؤبد لما تمنوا الموت في النار، والله قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فبينت هذه الآية أن عدم تمنيهم الموت ليس على وجه التأبيد، وإنما أن المراد بالآية هو الدنيا فقط، أما الآخرة فقد نادوا يا مالك ليقضي على ربك، فطلبوا الموت وتمنوه في النار ولا يموتون ويموتون فيها. فأفاد هذه الآية أن لن لا تفيد النفي من جهتين، الجهة الأولى أن الله عق بعد لن لقوله أبدا ليؤكد أن معنى هنا أبدا الدنيوي، وهو التوان المؤقت، لأنه لن يتمنوا أبدا في الدنيا ما داموا في الدنيا يتمنوه أبدا. والأمر الثاني أنهم تمنوه في النار، يتمنون الموت في النار، فأفاد هذا أن لن لا تفيد التأبيد الأبدي، وإنما تفيد النفي المؤقت. فالله نفى أنهم يتمنون الموت ما داموا في الدنيا، ولم ينفي تمنيهم الموت في النار أو في الآخرة. وأيضا أكد نفي أنه يفيد التأبيد المؤقت بقوله أبدا أي ما داموا أحياء، ما داموا أحياء في الدنيا. فهذا يدل على أن قوله لن تراني ليس معناها النفي المؤبد، وإن معناه في الدنيا، وأن الأبصار الفانية لا تستطيع ترى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي ذر عندما قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، إلى أستطيع رؤيته من شدة نوره سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نقف على ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان. صلى الله عليه وسلم يقال من ورد الحوض وشرب منه يلزم من ذلك أنه ناجي من النار، صلى الله عليه وسلم إن جاء الميزان وإن جاء الصراط ينجو، يقول هذا اللازم أنه إذا شرب من الحوض وسقاه وسقي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرمى بعدها أبدا، وهذه علامة وإشارة إلى أنه من الناجين بإذن الله عز وجل، أنه من الناجين بإذن الله عز وجل. من أهل العلم يرى أنه يستدل هذا القول لن يرمى بعدها أبدا، وأهل النار يطلبون الماء، يطلبون الماء ويستغيثون، يستغيثون يطلبون الماء، فكيف هنا ينفع عنهم أنه لا يرمى بعدها أبدا وفي النار أنهم يستغيثون؟ فإما أن نقول أن يستغيثون يخرج من هؤلاء من دخل الموحدين ممن شرب الحوض، وإما أن نقول أن من شرب الحوض لا يدخلها أبدا وأنه ينجو وأنه فائز، وأن الذي لا يرمى الحوض ولا يسقى هو من أهل النار. وذلك بعض أهل العلم يقول أنه إذا تجاوز الصراط يكون هناك حوض آخر، حوض آخر يرده أيضا من تجاوز الصراط بعد الصيد تجاوز يشربون من هذا الحوض. ومنهم من يقول أن الحوض على جنبتي الصراط، على جنبتي الصراط، يخلون في الاختلاف الروايات في هذا الحوض أين هو، لكن صحيح نقول أن الناس إذا خرجوا من أرض المحشر ويقفون في يوم كمقدار 50 سنة يطلبون الماء، يلحقهم عطش وشدة ظمأ فيستسقون فتنصب هذه الأحواض، ترد الأمم إلى هذه الأحواض. من جاء إلى حوض نبي ليس نبيه ضيد إلى النبي الآخر، اذهب إلى مكان فلان النبي الفلاني. فأمة محمد تنطلق إلى حوض محمد صلى الله عليه وسلم فيها المرتدون، فيها المنافقون، فيها الكفار، فيذاد كل من كان ليس أهلا أن يشرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، ليس فيه إثبات الخصوصية؟ الكوثر هذا نقل في الجنة، ليس فيه الحوض، نقول الكوثر الذي في الجنة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هو له. وأما الحوض الذي يصب منه الكوثر، يصب منه الكوثر هذا حوض. فقد يقال من باب الفائدة أن حوض النبي يتميز بهذه الميزة، يتميز بميزة أنه يصب له من الكوثر الذي هو أحلى من العسل وأبيض من الثلج وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج. وأما الرسل الأنبياء الباقون فيصب لهم من أعين أخرى أو من أنهار أخرى، لأن الله عز وجل أعطى محمد هذا الكوثر ومن أعطاه إياه. أو يقال أن الله عز وجل أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحوض له أيضا يصب في حواض الأنبياء، لكن والله أعلم أنه إذا قلنا أن الله عز وجل أعطاه الحوض خصه بها وخصه بهذا الحوض، أن غير الأنبياء من له حوض أنه يصب له من غير هذا الحوض، من غير هذا الكوثر. صح، حصل عليك في حديث ما في الا حديث واحد ضعيف، الانبياء حديث سمره وهو ضعيف، ان لكل نبي حوض، لكن من جهة الجزاء ومن جهة الاعمال الناس يشتركون من اتباع الانبياء في العمل، فالمؤمنون من اتباع الانبياء الذين لم يدركوا محمد صلى الله عليه وسلم هم ايضا كانوا على هدى وعلى خير عظيم، فاذا خرجوا عطاشا وظمأ لا بد يكون لك شيء يريدونه حتى يشرب هذا الحوض، ليس هذا الخصاص الأمة. فنقول لكل نبي ولكل نبي له أتباع، وهؤلاء الأتباع لهم أيضا ما يكرمه الله جل به من أنهم يريدون حوضا لأنبيائهم. فالأقرب والله أعلم أن لكل نبي حوض، وأن الأنبياء أحواضهم تختلف بعدد أتباعهم، فكلما كان النبي أعظم منزلة كان حوضه أكبر وأعظم، وأعظم الأنبياء وأكرمهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فيكون حوضه أكبر الحضاري. قد يقال خص حوض نبينا بهذا التخصيص أنه يصب له من الكوثر بزابان من الكوثر، وأن الكوثر جاء وصفه أنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، فتكون هذه الخصائص حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من شرب منه لم يظمى بعدها، بهذه قد تكون من خصائص حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا من خصائص من ورد هذا الحوض.